إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فنعيش في رحاب هذه الأمسية يقدمها الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الساحة الطيبة القاهرة، من ساحة مسجد عبد اللطيف بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، وما أطيب أن نلتقي في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتلو كتاب ربنا عز وجل ونتدارس آياته المباركة ونتوجه إليه بالدعاء والابتهال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ هذه الأمسية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وعلمتني قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وعلمتني

الله أكبر. أفلم يسيروا في وهدى ستبصر ويبصرون بأي فيما وصف به نبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عدل، والتي كانت خير مفتتح لهذه الأمسية الطيبة التي نقدمها لحضراتكم من ساحة مسجد عبد اللطيف بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية. هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء، ونستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ درويش الطنطاوي مدير إدارة أوقاف الجمالية بمحافظة الدقهلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، يجب علينا أن نأخذ العبر والدروس والقدوة الطيبة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا ما جلسنا نحيي القلوب، فإنه لا بد أن نقف مع سنته العطرة. وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زرع الحب، حب الناس، حب المواطنين، حب الأهل، حب الجيران، حب الزملاء، حب الأصدقاء، حب الأسرة، حب الوطن، الذي ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حبه لوطنه صلى الله عليه وسلم. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي نورها الله عز وجل بقدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن فقد وقف صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وعيناه تزرفان الدمع وهو يخاطب مكة، يخاطب البلد التي ولد فيها والتي شرب من مائها وأكل من طعامها وتنفس من هوائها وسار على ترابها، فهي عزيزة على نفسه. أخذ صلى الله عليه وسلم وعيناه الشريفتان تزرفان الدمع يخاطب مكة وكأنها إنسان يسمع. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا وطنه: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم بهذا القول يتضح لنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلده لوطنه، فهذا خلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبدأ أصيل من مبادئ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الوطن. أين نحن؟ أين أنا وأنت والكل من اقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حبنا لوطننا الذي تربينا على أرضه وأكلنا من خيراته وشربنا من مائه وتنفسنا من هوائه؟ أين أنا وأنت من حبنا للوطن؟ يجب علينا جميعا أن نكون محبين لهذا البلد، لهذا الوطن، أن نعلي مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، أن ننبذ الخلافات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا علمنا بقوله وحديثه الصحيح الشريف أننا لن ندخل الجنة حتى نؤمن، ولن نؤمن حتى نكون متحابين في الله، ولن نتحاب في الله إلا إذا أفشينا السلام بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ علاج، دواء، وصفه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه: أفشوا السلام بينكم تحابوا، نسلم على بعض، نلقي تحية الإسلام بعضنا على بعض. الله عز وجل في هذه الحالة يزيل ما بيننا من عداوات، من خصام، ويضع مكانها الحب والألفة والرحمة. هكذا يعلمنا سيدنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أين نحن من هذه المبادئ السمحة التي أرساها لنا معلمنا وقائدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ درويش الطنطاوي مدير إدارة أوقاف الجمالية، ونحن معكم في هذه الأمسية المباركة من ساحة مسجد عبد اللطيف بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع وكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي يقدمها لنا المسهل الشيخ محمود عوض الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي الله العزيز الغالي. وسلم بالهادي وصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمود عوض الله، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية المباركة التي قدمناها لكم من رحاب مسجد عبد اللطيف بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي كل من شارك في هذا العمل واستمع إليه خير الجزاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الأمسية المباركة أنقل لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الواحدة ودقيقتان في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.